يقول عندنا في بلادنا بعض المسلمين يمدحون أو يضربون الدف في المسجد، فهل يجوز هذا الفعل؟ هذا العمل منكر، وما جعلت المساجد لذلك. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمساجد بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة وتعلم العلم إلى غير ذلك من الأغراض التي بنيت المساجد لأجلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.